إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله، والذي بمثابة وثيقة علاج لمن أدمن ذنبا وعز عليه مفارقته وعلم أن هذا الذنب سيوبق دنياه وأخرى. وصلنا إلى قول ابن القيم رحمه الله: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. ابن القيم في الفصل ده هيوضح ويبين ما سبق، لأنه أشار فيما سبق إلى الذين يغالطون أنفسهم ببقائهم على الإسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ثم يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله عز وجل، وأن الله يغفر لهم، وأنه لا يعاقبهم، وأن رجاءهم بالله عظيم. فابن القيم زي ما قلنا فاهم النفسية وعارف ايه الحيل الدفاعية اللي بتنفس بتقوم بيها، فبدأ يتكلم معاهم ولخد بالك اللي بيكلمك ده، اللي جوه من الصوت اللي جواك ده مش صوت خير، ده صوت شر، ده حيلة دفاعية من النفس، ده مكر من الشيطان، هو اللي بيحاول يوصلك للنقطة دي. فبيقول ومما ينبغي أن يعلم أن من رجع شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أشياء. يعني عايز يقول إياك أن تكون من المغرورين، وإياك أن تكون من أصحاب الأماني. قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيقول بقى استلزم رجاؤه أمورا، ثلاث أمور. أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. يبقى بيقول إيه اللي خلينا نفرق بين الأماني الكاذبة وبين الغرور وبين حيل النفس الدفاعية ومكر الشيطان بيا اللي بكل مرة بيورطني ووقعني في المعاصي وخلاني في حالة الإدمان دي، وبين الرجاء المحمود. ما أنا عندي حديث بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية أخرى عند حسن ظن عبدي فليظن بي ما شاء. فدي أحسبها إزاي بقى؟ قال لك أنا أقول لك بقى، الرجاء المحمود شرعا يتضمن أمور ثلاثة. أولا محبة ما يرجو، أنت عايز الجنة بتحب الجنة تحبها فعلا وقلبك امتلأ بالأمر ده. خوفه من فواته، أنت مرعوب لما تدخلش الجنة، خايف فعلا لما تدخلش الجنة. تالت حاجة سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. الجنة لها طريق، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما لا يجتنى من الشوك، كما لا يجنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. في الحديث: من سلك طريقا ورد على أهلها. الطريق ده أنت هتمسكه من أول هنا لآخره، ده يوصلك للجنة. الطريق ده تمسكه من أول هنا لآخره يوصلك للنار. اللي هيسلك طريق هيرد على أهله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا ورد على أهله. أنت رايح، أنت عايز إيه؟ يبقى سعى في تحصيل الجنة بحسب الإمكان. طريق الجنة فيه إيه؟ النيات بتاعت أهل الجنة، الإخلاص والنيات الصالحة والصادقة. أصحابك وأنت عشان تبقى من أهل الجنة هيبقى شكلهم إيه يعني؟ طيب أعمالك الباطنة إيه اللي جوه قلبك عشان تبقى من أهل الجنة؟ إيه أعمالك الظاهرة؟ إيه تصوراتك؟ إيه أفكارك؟ إيه خواطرك؟ عشان تبقى عارف الطريق ده رايح فين. المشكلة إيه؟ إن واحد ياخد يمشي في طريق أهل النار بنيات أهل النار وعقائد أهل النار وأفعال أهل النار وفسق أهل النار، ويزعم إن أنا عايز إيه؟ عايز إيه؟ وساعتها نقول له ده مش رجاء، ده إيه؟ ده أماني كاذبة، دي أماني كاذبة. وده اللي اليهود والنصارى قالوه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه. هو الكلام بفلوس، نحن أبناء الله وأحباءه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. طب قالوا إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، ده أوهمهم هم. خلاص. بيقول بقى ابن القيم العبارة الجميلة بتاعته: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، لا حبه ولا خوف فواته ولا السعي في أسبابه، فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، صح؟ لأن لو رجاءك وصل لدرجة أنه هيتحقق بنسبة 100% بقى ده اسمه أمن، صح كده؟ أنت بترجو بس عندك شوية خوف لازم أن ده ما يحصلش. وكل خائف راجي، لأن لو خوفك استحكم ما عادش اسمه خوف بقى اسمه يأس، صح كده؟ فالخوف بيستلزم الرجاء والرجاء بيستلزم الخوف. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع مخافة الفوت. ويبتدي بقى يدعم كلامه، وده اللي بيعجبنا في كلام ابن القيم، دايما كلامه مدعم بالوحي، ما بيقعدش يجيب لك نظريات من عنده كده. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. حديث ده حديث عظيم والله، الشيخ الألباني صححه رحمه الله. الحديث بيضرب لك المثال زي ما وقع في القرآن كده: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ربنا اللي بيكلمنا هو بيقول أقول لكم على تجارة تتاجروا فيها. إيه التجارة الرابحة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيات. دي التجارة، تاجر مع ربنا بقى، دي التجارة إيه الرابحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وغيرها بقى من الآيات اللي ضربت لك الأمر في صورة إيه؟ في صورة صفقات وتجارة رابحة. بتقول لك طالما أنت كإنسان الموضوع ده مؤثر معاك، دي التجارة الحقيقية، دي البيع الحقيقي، ده الربح الحقيقي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: من خاف أدلج، ودي تطلق على كذا واحد بقى. واحد مسافر خاف لا يفوتوا السفر، أدلج يعني سار من أول الليل. انت دلوقتي عندك معاد طيارة، خايف الطيارة تفوت في طرش استناك، ده بيقولك القطر بيستناش حد ولا الطيارة بيستنى حد، يقوم هتعمل ايه؟ خلاص هتروح بدري. انت اللي انت عشان تلحق، من خاف ان خايف الطيارة تفوت أدلج تمشي بدري، يبقى اللي خايف في السفر. طيب كذلك اللي خايف للعدو يغتاله او العدو يغير عليه زي ما كان بيحصل ايام العرب مع العرب زمان، وده برضو موجود جوه الحديث. يبقى اللي خايف للعدو يصبحه او ان العدو يغتاله او العدو يغير عليه يعمل ايه؟ ادلج، يمشي بدري. من خاف ادلج، خلاصة الكلام ان الخوف اللي هو معنى قلبي هيحملك على سلوك ظاهر اسمه سرعة التحرك، صح كده؟ الخوف اللي هو معنى قلبي لو شيء صادق هيحملك على ايه؟ على سرعة التحرك. عشان كده كانوا يقولوا السلوك مرآة الايه؟ الفكر. او يقولوا ايه في الحديث: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. اللي جوه هنا هيترجم هنا، خلاص كده. طيب من خاف ادلج، ومن ادلج النتيجه ايه؟ ان ربنا بيوفقه بلغ المنزل. هيوصل لهدفه سواء بقى السفر او الفرار من العدو او اي منزل. وبعدين يوم ايه يقول لك خليك بقى ترجم الكلام ده على طريق الاخره بقى. انت خايف في اي لحظه حياتك تخلص واحنا في امتحان، بس المشكله ان وقت النهايه مش معلوم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. حدش عارف هيموت فين وازاي وعلى اي حال. احنا شفنا قدام عينينا رؤساء وملوك، اللي مات محروق واللي مات مسجون واللي مات مقتول، اهو ما كنت تشوفه قبل منها بكام سنه، بل ممكن كان قبلها بكام اسبوع، ما تتخيلش ان دي هتبقى النهايه. دي خديجه مش مستحيل، ما كانش يجي في دماغك كده. واللي مات مشنوق زي صدام، يعني كل واحد كان ليه حاجه شكل كده، اهو ده نموذج. فكل واحد الله اعلم هيموت امتى وهيموت ازاي وهيموت على اي حال. فاللي خايف لحياته تخلص منه، اللي خايف الفوت يعمل ايه؟ يدلج. يعني ايه يدلج؟ يعني يسرع في السير. يعني يسرع في السير بقى نترجمها ايمانيا، يعني يبادر بالتوبة، يبادر بإقامة الفرائض، الصلاة والصيام والزكاة والحج، صلة الأرحام، بر الوالدين، الإحسان للجار، حسن الخلق. مؤمن هين لين إذا قيدا قاد، وغيرها بقى من الأمور دي. اللي خايف من الفوت يبادر بالتخلص من الذنوب اللي هو مدمن عليها، لا سيما ذنوب الخلوات، ودي مصيبتها كبيرة لما الإنسان يبقى عايش بشخصيتين، شخصية في الخلوة وشخصية في العلن. والله عز وجل الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هو عند ربنا سواء سبحانه وتعالى. فمن خاف اللي فعلا هيخاف بجد لحياته تخلص هيقف مع نفسه وقفة محاسبة جادة صادقة تترجم ليه؟ لعمل صالح يخلصه من ورطة اللي هو فيها دي. طيب يبقى من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وبعدين عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل النصح للأمة صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي بالك، مع ان الطريق واضح قوي والقضية دي واضحة قوي قوي قوي، بس هتلاقي اكتر الناس مش ماشي فيه. الا ان سلعة الله غالية، السلعة البضاعة اللي بتباع وتحمل على الاشياء اللي فيها قدر من النفاسة او الندرة اللي بتبقى مطلوبة جدا في الاسواق، سلعة، والسلعة على قدر صاحبها سبحانه وتعالى. سلعة الله اللي هيعرضها لنا دي ليه؟ الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. فالحاجة الغالية عايزة ثمن غالي، عشان كده بيقول لك اوعى تغتر بكثرة الهالكين، كثرة الغافلين، كثرة المنحرفين، كثرة المتساقطين المنتكسين. ما تغترش. ايه اللي منعهم؟ ان التمن غالي فمرضوش يدفعوا التمن الغالي. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. ده كلام جميل، ولك عشان تبقى فاهم بس، اللي الرجاء والخوف الاثنين لأهل الأعمال الصالحة. فأي رجاء لا ينبني عليه عمل صالح وأي خوف لا ينبني عليه عمل صالح يبقى ده مذموم، مش محمود شرعا. ثم قال، استدل بقى، قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. ركز في اللي جاي دي، والذين يؤتون ما آتوا، ده كلام مبهم كده. يؤتون إيه؟ قد يؤتون البر، وقد يؤتون التقوى، وقد يؤتون التوبة، ويؤتون العمل الصالح، وقد يؤتون الكبائر والفواحش والموبقات. والذين يؤتون ما آتوا، مجملة كده، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية الثانية هتفسرها بقى، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها كما روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فتبقى قلوبهم وجلة من اللي آتوه ويؤتون ما آتوا. فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. الخوف ده حملهم على إيه؟ المسارعة في الخيرات، ده من جهة الوقت ومن جهة المبادرة وتجويد العمل وإتقانه، من جهة التحسين عشان يكونوا من المحسنين، ثم الوجل والإشفاق لأن هذا لا يليق بمقام الرب الجليل سبحانه وتعالى. عشان كده هيبتدي يدندن على المعنى ده كتير بقى. ولقد روي من حديث أبي هريرة أيضا، والله سبحانه وتعالى المعنى اللي عايز يدندن عليه بقى، وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف. الله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ما هو اللي في سورة المؤمنون دولة أهل السعادة، وصفهم بأنهم إيه؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيه؟ راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وكذلك وصف أهل الإيمان كما في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خلاص، وجلت قلوبهم. طيب، ووصف أهل الأشقياء بالإساءة مع الأمن زي مين؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى الآمن ده الشقي والعياذ بالله، والخائف الوجل ده هو مين؟ من أهل السعادة. ولذلك لا يجتمع أمنان، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته إيه؟ يوم القيامة. يقول ابن القيم بيقول بقى: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. يبقى ابن القيم، وده من حسن التأليف وحسن الوعظ، إن الإنسان لا يزكي نفسه، لأن ربنا أمرنا بكده. ربنا قال إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقي. ابن القيم يقول لك: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عنه. معظم الأثار اللي جاية ديت رواها الإمام أحمد في كتاب الزهد. بصراحة كتاب الزهد الإمام أحمد كتاب جميل، والقراءة فيه يعني إيه، تنبت معاني طيبة في القلب، ويستشعر الإنسان بها معاني من معاني الأنس بالله عز وجل، ومعاني فعلا استصغار أمر الدنيا وعدم الإقبال عليه. بيقول: وذكر عنه، عن أبي بكر يعني، أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. تباكوا يعني إيه؟ مش تمثل البكاء، لا، تتكلف البكاء أي تستدعيه. طب هستدعي البكاء بإيه؟ بإن أنا أفكر في حالي اللي معلم بإنه ربنا بنصلح حالنا جميعا يعني. مضى من عمري قد إيه؟ قصرت قد إيه؟ أذنبت قد إيه؟ حاجات أنا متيقن منها. طب الأعمال الصالحة، أعمال مدخولة، أعمال ممكن يكون فيها نوايا غير فيها شوائب، أعمال يكون بعد ما أتعامل عمل صالح بقى في عجب، بقى حاجات محبطات أعمال الله أعلم إيه اللي حصل فيها. فالإنسان بقى عشان خاطر يستحضر حالة البكاء يستدعي ما يهيج عليه البكاء، اللي هو إيه؟ اللي هو التفكر في حاله والتدبر في أمره وفيما هو مقدم عليه في القيام بين يدي الله عز وجل. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان لا يملك عينيه من البكاء إذا قام يصلي. كان النساء والأطفال في مكة يتفرجوا على صلاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك طردوه من ابن الدغنة رد عليه جواره. أبو بكر رد جوار ابن الدغنة لما قال له: لا تصلي في فناء دارك، العرب الفناء ده اللي هو حته مكشوفه كده، والبيت المكان اللي بيته فيه اللي هو الاوض المسقوف اللي بيته فيه. فهو كان يقف يصلي في فناء الدار، يقف يصلي وخلاص بقى هو مع ربنا ويبكي بقى بكاء جدا يعني. فالنساء والصبيان يتلموا يتجمعوا يشوفوه بيصلي. فقريش قالت لابن الدغنة ايه انت كده الراجل ده في جوارك واحنا مش عايزين نسيء اليه عشانك، خليه ما يصليش بالطريقه دي، هيفتن النساء والصبيان، يفتنوا يطلعهم الكفر يسلموا يعني. فايه فبدا فعلا يكلمه يقول له ايه لا تصلي بفناء دارك فان النساء والصبيان يتحلقون حوله. المهم قال له ارد عليك جوارك، يا عم انا مش عايز منك حاجه، ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله. خلاص اعلن كده، اعلن كده انا رديت جوار زيد بن الدغنة وانا في جوار الله عز وجل. خلاص واتي بطائر، يعني كانه جاله ايه حد اصطاد طائر واتى له به. فقلبه ثم قال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب الإناء اللي بيحلب فيه وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد، تعضد الشجرة يعني تقطع. وقال قتادة بلغني أن أبا بكر قال وددت أني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده. ولكن دي إسنادها لا يصح. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبكي أحدهم لكن لا يقع في مسألة الغشي والصعق وهذه الأمور. وقال لابنه وهو في الموت ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا. ثم قضى رحمه الله يعني قضى نحبه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه، أي العبرة، تخنقه العبرة يعني يبكي ويطول بكاء ونشيجه. فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه وجه عمر رضي الله عنه أرضاه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. مصر بك الأمصار يا ربي جعلك سبب أن بنيت مدن كاملة وبلاد كاملة في الإسلام. وفتح بك الفتوح، ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب في يتهوى أمام ملك كسرى وقيصر. وفعل وفعل. فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير. وسئل ابن مسعود ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا أي من القبر؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشر منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين. كسيدنا علي نبه على اثنين خصلتين يشتد منه الخوف جدا من هاتين الخصلتين، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، إنسان بقى اللي حبل أمله طويل، هعمل وهعمل وهسافر وهاجي طب المغالطات، طب الأخطاء، طب الذنوب جاية إن شاء الله، إن شاء الله هتوب إن شاء الله، وخلاص بقى الدنيا إيه، طول الأمل ينسي الآخرة ويقسي القلب. واتباع الهوى فيصد عن الحق، يحلك اللغز بقى ده اللي أنت شايفه قدامك بقى إزاي يا جماعة، زي الحق واضح اهو، ايه اللي يخلي واحد يسيب الحق ده ويبعد عنه؟ بسيطه خالص، متبع الهوى. عشان كده السلف سموا المبتدعة زي الخوارج وزي المعتزلة وزي المرجئة، سموهم ايه؟ اهل الاهواء. سموهم ايه؟ اهل الاهواء. اصل الايات محكمة والاحاديث محكمة، واي حد يقرأ في سير الصحابة هيوضح بيان الوضع، حاجات اصول الدين وقواعده الكبرى ادلتها مبثوثة كالماء والهواء، ومن الوضوح والظهور بمكان. فايه اللي يخلي واحد يخالف اهل السنة والجماعة في اصل كلي زي القدر مثلا، او في تكفير المسلمين بغير حق، او في استباحة دماء المسلمين، او غيرها من الحاجات ديت؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ الاجابة الوحيدة هنا ايه؟ اتبع هوا، حاد عن الدليل واتبع هوا. فاما طول الامل فينسي الاخرة، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الا وان الدنيا قد ولت مدبرة. سيدنا علي كان من افصح الخطباء على فكرة، وخطبه بليغة المنشورة يعني، وان كان معظمها ما لا يثبت لك ان خطبه بليغة فعلا يعني. الا وان الدنيا قد ولت مدبرة والاخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما ابلغها من خطبة وما انفعها من خطبة، نفع جدا. تاني، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، كل دقيقة بتمر عليك الدنيا بتبعد عنك، والآخرة ولت مقبلة والآخرة بتقرب لك، كل دقيقة كل نفس عندك. ولكل واحدة منهما بنون، دي حقيقة بقى، كل واحدة من الدنيا والآخرة لها بنون، لها أبناء. فبينصحنا قلنا ايه؟ فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. وده يا اخواني والله محتاجه فعلا سؤال، انا وانت، هل احنا من ابناء الدنيا ولا من ابناء الاخره؟ زي بقول تاني واكرر، نيتنا وخواطرنا وافكارنا، اعمالنا، خلواتنا، خصومتنا، سعينا، تطلعنا، يتجاوب عليها بسؤال، احنا فعلا كده من ابناء الدنيا ولا من ابناء الاخرة؟ ابناء الاخرة اللي ربنا قال لنا عليهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تتمت بقى صفات ابناء الاخرة، التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هو النصيحة باختصار شديد، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أبناء الدنيا اللي حياتهم له وعبث وغفلة فسق ونسيان للقاء الله عز وجل وقسوة قلب وجفاف عين، نسأل الله العافية. فإن اليوم عمل ولا حساب، لا يغرنك إن الحساب مؤجل، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لما الكلمة سبقت من ربنا بإيه؟ بتأجيل القضاء والفصل بين الناس إلى يوم القيامة. طيب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء كان يقول، إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ أنت علمت، عرفت الصح من الغلط، عرفت الطريق، عرفت الواجب والحرام، ما عملت فيما علمت؟ وكان يقول، لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد، يعني الأرض الواسعة المنبسطة، تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد، يعني تقطع ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر يقول، يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق وعرضت عليه النفقة، عرض عليه مال يعني، فقال عندنا، أنا الحمد لله ربنا غنين، عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها، رضي الله عنهم وأرضاه. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثيم، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية ظل تميم رضي الله عنه أرضاه يرددها ويبكي حتى أصبح، حتى الصبح. الآية دي كانوا بيسموها مبكات العابدين، الآية دي كانوا بيسموها مبكات العابدين. أم حسب الذين اجترحوا، اجترحوا يعني اكتسبوا، ولذلك الجوارح دي الكواسب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اكتسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، على النص ده قراءة ايه حفص، سواء محياهم ومماتهم، وقرأ الجمهور سواء محياهم ومماتهم، يعني ان يكون محياهم ومماتهم سواء. ربنا سبحانه وتعالى بيستنكر على هؤلاء، هل نجعل اللي اتقى وآمن وعمل الصالحات وجاهد نفسه سواء حال حياته أو في مماته وما بعد الممات مثله، مثل اللي اجترح السيئات، مثل اللي كفر وأدبر، أو مثل اللي فسق وبغى وطغى ساء ما يحكمون؟ ده حكم سيء اللي يقول كده، وهذا لا يليق بحكمة الله عز وجل. وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي، يعني شرب مرقي. يقول ابن القيم: وهذا باب يطول تتبعه. فعلا أنت عندك كم كتاب مصنف في الزهد؟ الزهد الإمام أحمد، والزهد الهناد، والزهد لابن المبارك، والزهد الوكيع، كتب عدة. هذه الأمة كان فيها متخصصون في هذا الباب من أهل السنة، سواء بقى في التصنيف أو في الممارسة. وزيك كنت تقرأ في التراجم كده يقول لك إيه: وكان ابن أحمد رحمه الله إمام في 9 خصال، من ضمنها إيه 9 خصال دولت؟ إنه إمام في الزهد، إمام في الزهد رحمه الله رحمة واسعة. وقال البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يبقى دي ترجم كده، الباب ده باب هيذكر خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وممكن واحد عمله يحبط وهو لا يشعر؟ طبعا ممكن، ربنا يعافينا والله. قال الله عز وجل: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني عادي جدا ممكن إنسان عمله يحبط والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وقال إبراهيم التيمي، ده كلام البخاري يعني بيروي عن إبراهيم التيمي هكذا مجزوما معلقا. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وبعض النسخ أو تقرأ كذا مكذبة، والأكثر على إنها بالكسر مكذبة. يعني ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يكذبني الناس أو تكذبني. أن أنت لو أنت صادق في اللي أنت بتقوله ما كانش ده يبقى حالك، ما يبقاش ده فعلك، ده تصرفاتك. والتاني أن أكون مكذبا، يعني أن يكون حالك حال المكذبين بما يقولون، عشان كده ما بيطبقوش، نسأل الله العافية. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وده أمر متواتر بين الصحابة أنهم كانوا يخافون على قلوبهم، ويخافون على أعمالهم، ويخافون من الخواتيم، ويخافون من لقاء الله عز وجل، ويخافون من تقلب القلوب ومن الانتكاس والتراجع والعياذ بالله. ويذكر عن الحسن أي حسن البصري، ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. المقصود هنا مقصود البخاري زي ما الحافظ ابن حجر بيقول ما خافه أي إيه؟ النفاق، ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمينه ولا أمينه إلا منافق. الإمام النووي يرى إن ما خافه إلا مؤمن يعني ما خاف الله سبحانه وتعالى إلا مؤمن، وده معنى حق. ولا أمينه إلا منافق، لكن المقصود مقصود البخاري هنا وفي رواية الحسن اللي لها روايات أخرى أكثر تفصيلا، ما خافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. وكان عمر ابن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين؟ فيقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا، فسمعت شيخنا رحمه الله يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، مش معناه أزكي حد من حدش تاني مبرئ من النفاق، لا، ولكن لا أزكي بعدك أحدا يعني لا أفتح علي هذا الباب، كل من سألني هل سماني لك رسول الله أقول له أيوة أو لا خلاص كده. قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 اللي هو عكاشة بن محصن، آسف، اللي سأله بعد عكاشة بن محصن أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هو الرجل ده ما فيهوش المواصفات، صحابي برضه بس ما فيهوش المواصفات دي، فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يتلطف معاه وما يقولوش لا أنت ما تنفعش تبقى منهم، قال له إيه؟ سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى والله أعلم. الفصل ده بيجتث فيه ويقتلع فيه مسألة الأماني الكاذبة، غرور الشيطان يغر الإنسان، حيل النفس الدفاعية، ما تخادع به النفس وتغالط به النفس صاحبها. فينبغي أن يكون الإنسان على ذكر مما ورد في هذا الفصل. وبعدين يقول بقى في بداية الفصل الجاي إيه؟ فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. وهيجي بقى فصل من أروع فصول الكتاب وهو ضرر الذنوب والمعاصي. الشيخ أحمد فريد ربنا يحفظه ويعافيه يا رب، أسعد جل أن يتم عليه العافية وأن يشفيه من كل مرض وداء، ليه كتاب جميل جدا سماه تحذير الداني والقاصي من أثر الذنوب والمعاصي. تقريبا هو معظم مادة الكتاب من الفصل ده، وهو عايز يعالج بقى اللي قدامه، الشخص المدمن للمعصية ده اللي عارف انه هو هيروح في داهية في الدنيا والآخرة بسبب المعصية دي، اللي هو مدمن لأنها كبيرة من الكبائر، وهو ألمح هنا انها شيء يتعلق بالعلاقات المحرمة، ورجح انه يكون اللواط شذوذ يعني. فبيقول ايه بقى؟ بيقول له خلي بالك، انت اللي بيخليك تمتد كده ان انت منتش مدرك العواقب. وهيبتدي يتكلم في هذا الفصل مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ثم يستقبل الحديث يسوقه فصل طويل وممتع جدا ونافع للقلب جدا، لكن أخر إن شاء الله للمرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.